بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 325 من البداية والنهاية. وقال أبو داود: باب من قال يخطب يوم النحر. حدثنا هارون بن عبد الله، ثنى هشام بن عبد الملك، ثنى عكرمة هو ابن عمار، ثنى الهرماس بن زياد الباهلي قال: رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى. ورواه أحمد والنسائي من غير وجه عن عكرمة بن عمار عن الهرماس قال: كان أبي مردفي، فرأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخطب الناس بمنى يوم النحر على ناقته العضباء. في الحاشية: واحد صحيح أبو داود، الترمذي اثنان صحيح أحمد، ثلاثة صحيح أبو داود، أربعة صحيح. والعضباء هي الناقة المشقوق أذنها. وتابع لفظ أحمد وهو من ثلاثيات المسند: ولله سبحانه وتعالى الحمد. ثم قال أبو داود: ثنى مؤمل ابن الفضل الحراني، ثنى الوليد، ثنى الوليد، ثنى ابن جابر، ثنى سليم بن عامر. سمعت أبا أمامة يقول: سمعت خطبة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمنى يوم النحر. وقال الإمام أحمد: ثنى عبد الرحمن عن معاوية بن صالح عن سليم بن عامر الكلاعي. سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يومئذ على الجدعاء واضع رجليه في الغزو يتطاول ليسمع الناس، فقال بأعلى صوته: ألا تسمعون؟ فقال رجل من طوائف الناس: يا رسول الله، ماذا تعهد إلينا؟ فقال: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا إذا أمرتم تدخلوا جنة ربكم. فقلت: يا أبا أمامة، مثل من أنت يومئذ؟ قال: أنا يومئذ ابن 30 سنة، أزاحم البعير، أزحزحه قدما لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ورواه أحمد أيضا عن زيد بن الحباب عن معاوية ابن صالح، وأخرجه الترمذي عن موسى بن عبد الرحمن الكوفي عن زيد بن الحباب، وقال: حسن صحيح. وقال الإمام أحمد: ثنى أبو المغيرة، ثنى إسماعيل بن عباس، ثنى شرحبيل بن مسلم الخولاني. سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة. لا تنفق امرأة من بيتها إلا بإذن زوجها. فقيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا. عيد قال: ذاك أفضل أموالنا. ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. ورواه أهل السنن الأربعة من حديث إسماعيل بن عياش، وقال الترمذي: حسن. ثم قال أبو داود رحمه الله سبحانه وتعالى: باب متى يخطب يوم النحر. حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي، ثنى مروان عن هلال بن عامر المزني، حدثني رافع بن عمرو المزني قال: رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء، وعلي يعبر عنه، والناس بين قائم وقاعد. رواه النسائي عن دحيم عن مروان الفزاري به. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ثنى هلال بن عامر المزني عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخطب الناس بمنى على بغلة وعليه برد أحمر. قال: ورجل من أهل بدر بين يديه يعبر عنه. قال: فجئت حتى أدخلت يدي بين قدمه وشراكه. قال: فجعلت أعجب من بردها. في الحاشية: واحد صحيح أبو داود، اثنان حسن الترمذي أحمد، ثلاثة صحيح أبو داود، أربعة صحيح أحمد. أتابع: حدثنا محمد بن عبيد ثنى شيخ من بني فزارة عن هلال بن عامر المزني عن أبيه قال: ورأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على بغلة شهباء وعلي يعبر عنه. ورواه أبو داود من حديث أبي معاوية عن هلال بن عامر. ثم قال أبو داود: باب ما يذكر أو ما يذكر الإمام في خطبته بمنى. حدثنا مسدد ثنى عبد الوارث عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال: خطبنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونحن بمنى، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع السباحتين، ثم قال: حصل خلف. ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك. وقد رواه أحمد عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه، وأخرجه النسائي من حديث ابن المبارك عن عبد الوارث كذلك. وتقدم رواية الإمام أحمد له عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من الصحابة، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وثبت في الصحيحين من حديث ابن جريج عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بينا هو يخطب يوم النحر، فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا وكذا. ثم قام آخر فقال: كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: افعل ولا حرج. وأخرجاه من حديث مالك، زاد مسلم ويونس عن الزهري به، وله ألفاظ كثيرة ليس هذا موضع استقصائها، ومحله كتاب الأحكام. وبالله سبحانه وتعالى المستعان. وفي لفظ الصحيحين قال: فما سئل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ذلك اليوم عن شيء قدم وإلا ولا أخر، إلا قال: افعل ولا حرج. أو كما قال. فصل في نزوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمنى حيث المسجد، ثم نزل عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمنى حيث المسجد اليوم فيما يقال، وأنزل المهاجرين يمنته والأنصار يسرته والناس حولهم من بعدهم. وقال الحافظ البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة، ثنى إبراهيم بن إسحاق الزهري، ثنى عبيد الله بن موسى، أنبأنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أم مسيكة عن عائشة قالت: قيل: يا رسول الله، ألا نبني لك بمنى بناء يظلك؟ قال: لا، منى مناخ من سبقه أو مناخ من سبقه، وهذا إسناد لا بأس به، وليس هو في المسند ولا في الكتب الستة من هذا الوجه. وقال أبو داود: ثنى أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي، ثنى يحيى عن ابن جريج، حدثني حريز أو أبو حريز، الشك من يحيى أنه سمع عبد الرحمن بن فاروخ يسأل ابن عمر قال: إنا نتبايع بأموال الناس، فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال، فقال: أما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فبات بمنى وظل. في الحاشية واحد صحيح البخاري، في الحج اثنان ضعيف أبو داود، وفيه حريز مولى معاوية مجهول في الحج. أتابع: انفرد به أبو داود. ثم قال أبو داود: ثنى عثمان بن أبي شيبة، ثنى بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: استأذن العباس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يبيت بمنى ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن نمير، زاد البخاري وأبي ضمرة أنس بن عياض زاد مسلم وأبي أسامة حماد بن أسامة، وقد علقه البخاري عن أبي أسامة وعقبة بن خالد كلهم عن عبيد الله بن عمر به. وقد كان صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصلي بأصحابه بمنى ركعتين، كما ثبت عنه ذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود وحارثة بن وهب رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وأعيد ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى أن سبب هذا القصر النسك، كما هو قول طائفة من المالكية وغيرهم. قالوا: ومن قال إنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يقول بمنى لأهل مكة أتموا فإنا قوم سفر، فقد غلط، إنما قال ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عام الفتح، وهو نازل بالأبطح كما تقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وكان صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يرمي الجمرات الثلاثة في كل يوم من أيام منى بعد الزوال، كما قال جابر فيما تقدم ماشيا، كما قال ابن عمر فيما سلف، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى وعند الثانية يدعو الله عز وجل، ولا يقف عند الثالثة. قال أبو داود: حدثنا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد المعني قالا: كان أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: أفاض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، ويكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل المقام، ويتضرع ويرمي الثالثة لا يقف عندها. انفرد به أبو داود. وروى البخاري من غير وجه عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم ثم يسهل، فيقوم مستقبل القبلة طويلا، يدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يفعله. وقال وبرة بن عبد الرحمن قام ابن عمر عند العقبة بقدر قراءة سورة البقرة. وقال أبو مجلز حذرت قيامه بعد قراءة سورة يوسف، وذكرهما البيهقي. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي القداح عن أبيه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. في الحاشية واحد صحيح البخاري مسلم، في الحج اثنان صحيح البخاري في الحج متابع. وقال أحمد حدثنا محمد بن أبي بكر أنبأنا روح ثنا بن دريد أخبرني محمد بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو عن أبيه عن أبي القداح بن عاصم ابن علي عن أبيه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أرخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر ثم يدعو يوم وليلة ثم يدعو عيد فيرموا يوم النحر ثم يدعو يوم وليلة ثم يرموا الغد. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن ثنا مالك عن عبد الله بن بكر عن أبيه عن أبي القداح بن عاصم بن عدي عن أبيه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رخص لرعاء الإبل أو لرعاء الإبل في البيتوتة بمنى حتى يرموا يوم النحر ثم يرموا يوم النحر ثم يرموا الغد أو من الغد عيد ثم يرموا الغد أو من بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النحر أو كما قال. وكذا رواه عن عبد الرزاق عن مالك بنحوه. وقد رواه أهل السنن الأربعة من حديث مالك ومن حديث سفيان بن عيينة به. قال الترمذي ورواية مالك أصح وهو حديث حسن صحيح. فصل فيما ورد من الأحاديث الدالة التي على أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خطب الناس بمنى في اليوم الثاني من أيام التشريق وهو أوسطها. قال أبو داود باب أي يوم يخطب. حدثنا محمد بن العلاء أنبأنا بن المبارك عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله وعيد قال رأينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته وهي خطبة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم التي خطب بمنى انفرد به أبو داود. ثم قال أبو داود ثنى محمد بن بشار ثنى أبو عاصم ثنى ربيعة بن عبد الرحمن بن حسين حدثتني جدتي سرواء بنت نبهان وكانت ربة بيت في الجاهلية قالت خطبنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس أوسط أيام التشريق؟ انفرد به أبو داود. قال أبو داود وكذلك قال عم أبي حروة الرقاشي أنه خطب أوسط أيام التشريق وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد متصلا مطولا. فقال ثنا عثمان ثنا حماد بن سلمة أنبأنا علي بن زيد عن أبي حروة الرقاشي عن عمه قال كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في أوسط أيام التشريق أدود عنه الناس فقال يا أيها الناس أتدرون في أي شهر أنتم وفي أي يوم أنتم وفي أي بلد أنتم؟ قالوا في يوم حرام وشهر حرام وبلد حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى أن تلقونه. ثم قال اسمعوا مني تعيشوا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ألا إن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي وتحت قدمي هذه إلى يوم القيامة، وإن أول دمي يوضع دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته وعيد من عند. ثم قال: اسمعوا مني تعيشوا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ألا إن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة، وإن أول دم يوضع دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع. في الحاشية: واحد صحيح أحمد والنسائي، اثنان صحيح أبو داود وتابع. وإن الله قضى أن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ألا وإن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض. ثم قرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون، ولكنه في التحريش بينكم، واتقوا الله في النساء، فإنهن عندكم عوان، لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإن لهن عليكم حقا، ولكم عليهن حق ألا يوطئن فروشكم أحد غيركم، ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه، فإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وتحتاج الرواية إلى مراجعة وتحقيقه. وبسط يده وقال: ألا هل بلغت، ألا هل بلغت. ثم قال: ليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ أسعد من سامع. قال حميد: قال الحسن: حين بلغوا هذه الكلمة قد والله بلغوا أقواما كانوا أسعد به. وقد روى أبو داود في كتاب النكاح من سننه عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي حروة الرقاشي واسمه حنيفة عن عمه ببعضه في النشوز. قال أعيد: قال ابن حزم: جاء أنه خطب يوم الرؤوس وهو اليوم الثاني من يوم النحر بلا خلاف عن أهل مكة، وجاء أنه أوسط أيام التشريق، فيحتمل على أن أوسط بمعنى أشرف، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وهذا المسلك الذي سلكه ابن حزم بعيد، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الوليد بن عمرو بن مسكين، ثنى أبو همام محمد بن الزبرقان، ثنى موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار، وصدق ابن يسار عن عبد الله بن عمر قال: نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمنى وهو في أوسط أيام التشريق في حجة الوداع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. فعرف أنه الوداع فأمر براحلته القصواء فرحلت له، ثم ركب فوقف للناس بالعقبة، فاجتمع إليه ما شاء الله من المسلمين فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن كل دم كان في الجاهلية فهو هدر، وإن أول دمائكم أهدر دم ربيعة بن الحارث. ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل، وكل ربا في الجاهلية فهو موضوع، وإن أول رباكم أضع ربا العباس بن عبد المطلب. أيها الناس، إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12، منها 4 حرم: رجب، مضر، والمضر الذي بين جمادى وشعبان، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الآية: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. كانوا يحلون الصفر عاما ويحرمون المحرم عاما ويحرمون الصفر عاما ويحلون المحرم عاما فذلك النسيء. يا أيها الناس، من كان عنده وديعة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد ببلادكم آخر الزمان، وقد يرضى عنكم بمحقرات الأعمال، فاحذروه على دينكم بمحقرات الأعمال. أيها الناس، إن النساء عندكم عوان، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لكم عليهن حقه ولهن عليكم حقه، ومن حقكم عليهن ألا يوطئن فروشكم غيركم ولا يعصينكم في معروف، فإن فعلن ذلك فليس لكم عليهن سبيل، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فإن ضربتم فاضربوا ضربا غير مبرح، ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه. يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا كتاب الله فاعملوا به. أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماء فريد. قال: فإن الله حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في هذا البلد وهذا الشهر، ألا يبلغ شاهدكم غائبكم؟ لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم. ثم رفع يديه فقال: اللهم اشهد. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.